الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وفي رواية ما نيح عليه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور. هذه كلها أمور جاءت الشريعة بالنهي عنها وتحذير المسلم منها، وجاء أيضا بيان أنها من أعمال أهل الجاهلية، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من يفعل ذلك فليس منا، تنبيها منه عليه الصلاة والسلام على خطورة هذه التصرفات والأعمال التي تكون على إثر فقد الإنسان لحبيب إليه من والد أو والدة أو ابن أو أخ أو نحو ذلك. والواجب على المسلم في المصيبة أن يتلقاها بالصبر والاحتساب، كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمصيبة خاصة عند أول وقوعها تعد صدمة للإنسان، تعمل عمل في القلب وتوجد حرارة في القلب، ويحتاج المسلم في هذا المقام أن يعمل بالأسباب التي تذهب عنه هذه الحرارة، حرارة المصيبة. والسنة جاءت ببيان أمور كثيرة جدا في هذا الباب الذي هو الباب الذي يتحقق به تسلية المصاب، تسلية المصاب. وبعض أهل العلم اعتنوا بجمع ما ورد في ذلك وأفردوه في مصنفات، مثل كتاب تسلية أهل المصائب لابن الحنبلي. السنة جاءت بأشياء إذا اعتنى بها المسلم وقت المصيبة سلى بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك ما جاء في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته بي، فإنها أعظم المصائب. وهذا تنبيه لأن المصيبة التي تقع للإنسان هناك ما هو أعظم منها وأكبر، وأعظم المصائب موت النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومما يسلي في هذا الباب أن يذكر أن هذا هو أجل من مات، ولكل أجل كتاب، لا يتقدم عنه ساعة ولا يتأخر. فالحاصل أن ثمة أمور يعتني بها المصاب، وأيضا يعتنى بها مع المصاب من يأتيه يعمل على تسليته، مثل ما جاء في الحديث: مرها فلتصبر ولتحتسب. ولما أتى إليها بنت زينب قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل كل شيء عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسبي. فهذه أمور كلها نافعة نافعة غاية النفع لمن أصابته مصيبة. إذا ما ضبط الإنسان نفسه في هذا الباب بهذه الضوابط الشرعية التي تسليه في مصابه ربما يخرج إلى هذه الأعمال الجاهلية من النياحة أو لطم الخدود أو شق الجيوب أو نتل الشعر أو الدعاء بدعاء الجاهلية أو الدعاء بدعاء الجاهلية. الحاصل أن هذه الترجمة في بيان تحريم ذلك، وأن النياحة وما يتبعها من أعمال وتصرفات تنشأ عنها هذه كلها محرمة، جاءت الشريعة بالنهي عنها. أورد أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. بما نيح عليه أي بسبب، لا سببية هنا. والرواية الأخرى ما نيح عليه أي مدة النياحة عليه، مدة النياحة ما نيح عليه أي مدة النياحة عليه، طالت أو قصرت يكون التعذيب مدة هذه النياحة ما نيح عليه. ورواية بما نيح عليه أي بسبب هذه النياحة يعذب. وهذا الحديث لا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذه النياحة ليست من صنيعة، ليست من صنيع الميت ولا ولا ولا من عمله. فلكن الحديث ما يتعارض، ما يتعارض مع الآية، لأنه محمول عند عامة أهل العلم وأكثرهم، محمول على ما كان من نياحة للميت فيها يد وله فيها علاقة، وهذا له صور منها، وهذا كان يفعل أهل الجاهلية أن يوصي بذلك، أن يوصي بذلك. ومنها أن يعلم أن بلده هذا الشيء غالب فيه، بين خاصة في النساء أكثر ما يكون، فلا ينهاهم ولا يحذرهم. ومنها أن يكون على علم بالنصوص التي فيها النهي وأهله يجهلونها فلا يعلمهم إياها حتى يكونون على بصيرة بنهي الشريعة عن ذلك، لأن المرأة إذا علمت وبين لها هذه النصوص وهذا الوعيد تكون بإذن الله زاجرا لها. فإذا هذا محمول على ما إذا كان قد فرط، ما إذا كان قد فرط. ولهذا عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يقول: إذا كان ينهاهم في حياته، إذا كان ينهاهم في حياته يعني عن هذه الأمور، ففعلوا شيئا من ذلك بعد وفاته لم يكن عليه شيء، لم يكن عليه شيء. إذن الحديث محمول على ما إذا ما أوصى بذلك أو يعلم أن هذه الأمور موجودة ولا ينهاهم عن ذلك، أو يعرف جهلهم بالأحاديث وهو يعلمها ولا يعلمهم إياها وينبههم عليها. ولهذا كما سيأتي معنا بعض السلف من الصحابة كان يوصي في وصيته أن لا يناح عليه، ويتبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة، تبرأ ممن تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أفعالهم، تبرأ من ذلك. فالحديث محمول على هذا المعنى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن العذاب في قوله يعذب ليس العقوبة، المراد به العقوبة، ليس معنى يعذب أي يعاقب، وإنما المراد بالعذاب أي أن الميت يألم لذلك، لأن الميت يألم لذلك يحزنه ذلك، ويقولون من هذا القبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، بس المراد عقوبة، ليس قطعة من العذاب أي العقوبة، وإنما المراد قطعة من العذاب أي ما يكون فيه من مشقة ومعاناة وألم وجهد وتعب، هذا هو المعنى، ليس قطعة من العذاب أي قطعة من عقوبة الله للعبد. فمن أهل العلم يحمله على هذا المعنى. الحاصل أن الحديث لا يتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا معناه فيما قرره وبينه أهل العلم. نعم. قال الشارح: والشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك رحمه الله: فيه أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه إذا كان النوح من عادتهم ولا أوصاهم بتركه. نعم، يعني إذا كان من عادتهم ولا أوصاهم بتركه، أو يعلم، يعني من عادتهم أن يعلم وجود ذلك في بلده، أو يعلم ضعف نسائه وأهله، أو يعلم الأحاديث وهم لا يعلمونها فلا يعلمهم إياها، محمول على مثل هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه ثلاثة أعمال نهى عليه الصلاة والسلام أن تفعل عند المصيبة: شق ضرب الخدود، ضرب الخدود أي لطمها، وهذا قد يفعل، تفعلها النساء عند المصيبة، تلطم خدودها بيديها تسخطا وجزعا، فتلطم خدودها بيديها. وذكر الخدود هنا لأنه الغالب أن اللطم والضرب في المصيبة على الخد، لكن لو ضربت رأسها أو ضربت صدرها أو نحو ذلك الحكم واحد، لكن ذكر الخد لأنه هو الغالب، لهذا ذكر. وشق الجيوب، الجيب من الثوب هو موضع إدخال الرأس عندما يلبس الثوب، هذا يقال له الجيب. فعند المصيبة يعني بعض النساء، وهذا يكثر فيهن، يعني يكثر في النساء دون الرجال لضعف المرأة، فتمسك بالجيب وتقطعه يعني إظهارا لتسخطها وجزعها عند المصيبة. والدعاء بدعوى الجاهلية أي أشياء تقولها بلسانها من كلمات الويل والثبور والتسخط على قدر الله عز وجل، أو يعني ذكر الميت بأوصاف وجبلاه وسنداه وعضداه ومثل ذلك، فهذه كلها يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب دعا بدعوى الجاهلية. وقوله ليس منا هذا من الوعيد، قوله ليس منا هذا من الوعيد، ولا يقول عليه الصلاة والسلام ليس منا إلا فيما هو كبير وعظيم من الذنوب. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث وعيد شديد لمن فعل ما ذكر، والمراد بدعوى الجاهلية ما يقولونه عند موت الميت كقولهم وجبلاه وسنداه وسيداه والدعاء بالويل والثبور. قال الحافظ رحمه الله: وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره، وكأن السبب في ذلك ما تضمنه من عدم الرضا بالقضاء، فإن وقع التصريح بالاستحلال فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. قال المصنف رحمه الله: عن أبي بردة قال وجع أبو موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. متفق عليه. الصالقة التي ترفع صوتها بالنياحة والندب، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها. ثم أورد هذا الحديث عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى أي مرض، فغشي عليه أي من شدة المرض أغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة أي بصوت مرتفع، أقبلت تصيح برنة أي بصوت مرتفع، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه في غشي عليه. فلما أفاق وهذا يفيد أن بعض من يغشى عليه يعني لا يكون ذلك يعني الغشي مطبقا، فيسمع يعني لا يتحرك بدنه وقت الغشي، لكنه يسمع الصوت الذي حوله ولا يستطيع أن يتحرك أو أن يتكلم. ولهذا بعض المغمى عليهم يسمع الحديث الذي حوله، هذا حديث يفيد ذلك، يسمع الحديث الذي حوله لكن ما يستطيع أن يرد، مثل ما كانت الحال عند أبي موسى. فلما أفاق من الغشي قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها العالي بالبكاء، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة أو تمزق شعرها وتقطع شعرها تشده بيدها، والشاقة التي تشق ثوبها. وهذه الأعمال كلها من أعمال أهل الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يفعل ذلك. قول في الحديث الصالقة والحالقة والشاقة أيضا يتناول الصالق والحالق والشاق من الرجال، لكن ذكرت المرأة هنا خاصة لأنه في النساء أغلب لضعف النساء، والرجال أكثر تجلد من النساء وأقوى وأكثر احتمال، ولهذا ذكر الصالقة والحالقة والشاقة، وهو يتناول الرجل لو فعل الحكم، يتناول الرجل لو فعل ذلك، لكن ذكر النساء خاصة لأنه فيهن أغلب. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الحافظ رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها بالبكاء. وفي الحديث دليل على تحريم هذه الأفعال. نعم، لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون في أمور محرمة وآثام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. متفق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. وهذا نظير حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. وهذا يوضح لنا أن البكاء المذكور في نعم قال في حديث عمر قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، وجاء في بعض الأحاديث أن الميت لا يعذب ببكاء أهله. فالمقصود بالبكاء النياحة التي رفع الصوت بالبكاء. وسيأتي معنا أن دمع العين وحزن القلب ليس من النياحة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. إذا كان النوح من سنته لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا من تتمة التبويب عند البخاري، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهل علي إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته، من سنته أي من طريقه، وشيء يعرفه، يعرف وجوده في أهله وبيته، وجرب وفي وفاة ابن أو في وفاة زوج إحدى النساء وحصل هذه النياحة، هو ساكت عن ذلك لا يحرك ساكنة، وعندما حضرها الموت لا يوصي بترك ذلك، ويعرف أن هذه الأشياء موجودة. هذا معنى إذا كان من سنته، إذا كان من سنته أي كان من طريقته. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء. وما يرخص من الفتاة، يعني قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، هو كقوله: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. نعم. قال رحمه الله: وما يرخص من البكاء في غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. قال المصنف رحمه الله: عن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، ألا ننوح. وذلك أن النياحة كانت كثيرة، كانت كثيرة في النساء، وهي من الأشياء التي كانت فاشية ومنتشرة كثيرا في النساء في الجاهلية. ولهذا تجد الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام كثرت وتنوعت، من أجل ماذا؟ صد هذه الجاهلية ودفعها عن نساء المسلمين وإبعاد المرأة عنها، فالمرأة بحاجة إلى أن تبين لها هذه الأحاديث، بحاجة أن تبين لها هذه، أن يبين لها هذه الأحاديث، ويبين لها الوعيد الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبين لها براءة النبي عليه الصلاة والسلام ممن تفعل ذلك، وأنه أخبر أنه ليس منا، هذا يدل على أنه من كبائر الذنوب، بل من أشد ما ورد من ذلك. ولعله سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا من الوعيد الشديد، ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا في أمور هي من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة قتل جعفر وحديث أم عطية، ولفظه: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. نعم، يعني هذا إن يعني هذا يعني قولها فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، هذا في ضعف المرأة، وأنها تحتاج حاجة شديدة إلى من ينبهها ويذكرها، وخاصة عند المصيبة، لأن وقت المصيبة يعني وقت جزع، إلا من سلمه الله، إلا من سلمه الله وثبته وأعانه في صدمته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الموت في صدمة قوية جدا يختل لها الإنسان وتفكيره، فإذا أعانه الله وثبته ويسر له أيضا من يسليه من إخوانه، ويبين له ما يحسن أن يقال، ما لا وما لا يحسن أن يفعل أو يقال، فهذا فيه إعانة له على السلامة من ذلك. نعم. قال رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال ابن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث بقوله: فحثوا في أفواههن التراب. قال الحافظ رحمه الله: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين. نعم، يعني أن المرأة ضعيفة وليس فيها من الاحتمال ما عند الرجل، ولهذا نهي النساء عن زيارة القبور لهذا السبب. لهذا السبب نهي النساء عن زيارة القبور لضعف المرأة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: وجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. رواه البخاري. ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته تبكي وتقول: واجب له وكذا وكذا، تعدد عليه. فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، يعني على وجه التقريع والتوبيخ، على وجه التقريع والتوبيخ. وسيأتي معنا في آخر هذه الترجمة أن وكل بملكين يلهزان الميت: أهكذا أنت؟ يقولان له: أهكذا أنت؟ يعني هذه الأوصاف التي تقال وهذه الأمور، أهكذا أنت؟ وهذا الحديث يقوي قول من ذهب من أهل العلم أن التعذيب الألم للعقوبة، تعليم الألم، وهذا ذهب إليه جماعة من العلم، أن التعذيب ليس المراد به العقوبة وإنما الألم والحزن. يأتي ملكان ويقولان: أنت كذلك أنت كذلك، فهذا يؤلم الميت ويحزنه. وهنا تنتبه المرأة أنها عندما تفعل هذه الأفعال ما قدمت شيء لنفسها ينفعها في مصابها، وماذا؟ وأضرت بميتها، ألحقت بميتها شيء من الضرر، إما عذاب بمعنى العقوبة على قول لأهل العلم في معنى الحديث، أو عذاب بمعنى ألم وحزن يجده في قبره. فهي ما قدمت شيء لميتها، وأيضا عرضت نفسها هي، ما قدمت شيء ينفع ميتها بل أضرته بهذا، وأيضا أضرت بنفسها لأنها عرضت نفسها للعقوبة كما تقدم معنا في الأحاديث. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه بيان صورة تعذيب من لم يرضى بالنوح بل يقال له ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، قال: أو يرحم. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه عندما كان مريضا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع نفر من أصحابه، وهذا في كمال خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتفقده لأصحابه وتتبعه لأحوالهم وشؤونهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلما دخل عليه وجده في غشية، غشي عليه، أغمي عليه، قال أقضى، رآه هكذا مسجل لا يتحرك، قال أقضى يعني أمات؟ قالوا لا يا رسول الله، يعني غشي عليه. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، مثل ما قال في الحديث الآخر في وفاة إبراهيم ابنه، قال رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن العين لتدمع والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هنا قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم، وهذا يدل على أن اللسان مكمن الخطورة في المصيبة، مما يوضح هذا في عموم خطورة اللسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. أرأيتم الشخص الذي عند المصيبة بادر إلى القول الذي أمره الله به، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. أرأيتم شخصا بادر إلى ذلك، أتتحرك يده لطما أو شقا أو غير ذلك من أفعال؟ مرأة عند المصيبة بادرت وقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله ما أخذ وله ما أعطى، قدر الله ما شاء فعل. ذكرت من هذا الكلام، هذا الآن يبعدها عن أعمال الجاهلية، لكن إن بدأت تتكلم بلسانها تبع اللسان ما تبعه من أفعال الجوارح. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، أي باللسان، فاللسان هو مكمن الخطورة. ولهذا يجب على المرء في المصيبة أن يقول ما أرشد إلى أن يقوله عند المصيبة، مثل الحمد، هذا ورد، الحمد لله، والاسترجاع، أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا بادر إلى ذلك عند المصيبة سلم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله: فيه أن البكاء والحزن الخاليين عن التضجر والتضرم بالقدر لا عقاب فيهما، وأن العقاب والثواب يتعلق باللسان. قال المصنف رحمه الله: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النائحة، أي التي ترفع صوتها بالبكاء والندب على موت ميت، إذا لم تتب قبل موتها، وهذا في أن التوبة مفتوحة للمرأة، إذا وقعت في شيء من ذلك فعليها أن تتوب إلى الله توبة صادقة لا تجب ما قبلها من خطيئة وذنب. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، وهذا جزاء من جنس العمل، لأن عند المصيبة شقت توبة، عند المصيبة شقت توبة، شقت سترها، قطعته نصفين، وهذا عمل محرم من أعمال الجاهلية، فكانت العقوبة من جنس العمل، شقت توبة فتلبس يوم القيامة سربال من قطران، القطران النحاس المذاب، والجرب معروف، فتلبس ثوب من قطران ودرع من جرب، وهذا عقوبة لا تكون إلا على أمر من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال الشارح رحمه الله: فيه وعيد شديد للنائحة، وأن النوح من كبائر الذنوب. قال المصنف رحمه الله عن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن مرأة من المرأة. وأحسب والله أعلم أن المرأة إن قرأت هذه الأحاديث الذي في هذا الباب واستحضرتها عند المصيبة لا يقع منها إلا الخير، وهذا فيه فائدة تعلم السنة، معرفة الهدي وإشاعة الأحاديث النبوية في الناس حتى يتعلموا، وبهذا التعلم يخرج الناس من الجاهلية، يخرج الناس من الجاهلية ومن أفعال الجاهلية، لأنها ما تنطرد الجاهلية عن الناس إلا بالسنن، إلا بالسنن بالهدي المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخرج الله بها الناس من الظلمات إلى النور، وهكذا سنته ما تنشر في الناس يخرجون بهذه السنة من الظلمات إلى النور. نعم. قال المصنف رحمه الله وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا. رواه أبو داود بإسناد حسن. ثم أورد هذا الحديث وعن أسيد بن أبي أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات، المبايعات التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان فيما أخذ علينا أو فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا ولا ننثر شعرا. هذا مثل حديث أم عطية الذي تقدم، قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، هذا فيه النهي عن النياحة وتوابعها في حديث أم عطية. وهذا الحديث حديث المرأة المبايعة وجهالة الصحابي لا تضر، إذا عرف أنه صحابي يكفي أن يعرف أنه صحابي حتى لو لم يعرف اسمه، مثل هذه الآن لا ندري من هي، لكنه مثل ما أخبر هذا التابع أنها من المبايعات أي التي بايعنا النبي عليه الصلاة والسلام. قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. تقول من المعروف الذي أخذ علينا في البيعة ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا. نخمش الوجه هذا من أفعال الجاهلية تفعلها المرأة عند المصيبة، إما بلطم الوجه كما تقدم أو بخمشة، خمشة أي بأظفارها حتى يبقى في الوجه آثار من خمشة الوجه، هذا كله من التسخط والجزع. ولا ندعو ويلا، ويلا وثبوراه وويلاه وهكذا من مثل هذا الكلام. ولا نشق جيبا وألا ننثر شعرا أي لا نمزق الشعر عند المصيبة. نعم. قال الشارح رحمه الله قولها ولا ندعو ويلا أي كأن تقول يا ويلاه. قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه، أهكذا كنت؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن. اللهز الدفع بجمع اليد في الصدر. ثم أورد هذا الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه أو نحو ذلك. تقدم معنا في الحديث الذي قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على النساء قالت ألا ندعو ويلا، لا ندعو ويلا. ومن دعاء الويل وويلاه أو الندب الذي هو واجب له وسيداه ونحو ذلك. قال ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول واجب له وسيداه ونحو ذلك إلا وكل به أي بالميت ملكان يلهزانه أي يدفعانه في صدره، هكذا أنت هكذا أنت، هذا يقولانه له على وجه التقريع والتوبيخ. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله أهكذا كنت يقولان له ذلك تقريعا وتوبيخا. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، رواه مسلم. ثم ختم الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال اثنتان أي خصلتان في الناس هما بهم كفر، في الناس أي في غالب الناس أو في كثير من الناس، هما أي الخصلتان بهم أي بالناس كفر، والمراد بالكفر هنا دون الكفر الأكبر الناقل من الملة، وإنما هو من الكفر العملي وهو دون الكفر الأكبر الناقل من الملة. ثم ذكر الخصلتين الطعن في النسب، الطعن في النسب، والطعن في النسب يتناول عيب النسب، أنت من قبيلة كذا التي فيها كذا وفيها كذا ويقبح القبيلة، هذا من الطعن في النسب. ومن الطعن في النسب أن ينفي عن الإنسان نسبه إلى قبيلة بلا بينة ولا برهان، فهذا الطعن في في في في النسب. والثاني النياحة على الميت وهو موضع الشاهد، فوصف النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل بأنه كفر، وهذا فيه أنه من أعمال الكفار ومن أعمال أهل الجاهلية وأمر لا يليق أبدا بالمسلم ولا يليق بالمسلمة. وهنا أيضا في الحديث قال النائحة ما قال النائح، مع أنه قد يحصل نوح في الرجال، لكن قال النائحة لأن هذا أكثر في النساء، أكثر في النساء. ولهذا تجد عامة الأحاديث في هذا الباب تذكر المرأة الصالقة الحالقة الشاقة النائحة، أخذ علينا على النساء في البيعة، لأن هذا أمر غالب في النساء، المرأة ضعيفة ضعيفة وعند المصيبة مثل ما يعبر الآن تنهار ويذهب تفكيرها السليم إلا إذا ثبتها الله، ولهذا المرأة بحاجة إلى هذه الأحاديث، بحاجة إلى هذه الأحاديث، بحاجة المرأة وهي في عافيتها وسلامتها من مصيبة أن تقرأ الآن هذه الأحاديث وتقرأها مرات حتى يثبت هذا العلم في صدرها، فإذا جاءت المصيبة كانت على ذكر لهذه الأحاديث فتسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقوع في ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله أنصح أن أن أن أن يقرأ النساء هذا الباب، أنصح أن يقرأ النساء هذا الباب، أن تقرأ المرأة أو مع أخواتها في بعض الجلسات يفتحون رياض الصالحين ويقرأوا هذا الباب، يقرأون هذه الأحاديث في مرات حتى يثبت هذا العلم، إذا ثبت سلمت المرأة، وإذا خلت من العلم صارت عرضة. لماذا؟ عرضة لهذه العظائم والكبائر. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه تغليظ تحريم النياحة والطعن في النسب الثابت شرعا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.